توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه أو دفع الضرر عنه والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين وكل هذا صحيح فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى وإما أن يعينه على إثم وعدوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وتمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزميتيه أنا مالك بلهزمتيه أنا مالك أنا كنزك وفي لفظ إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة حتى يطوقه في عنقه على لفظ الآية إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفي حديث آخر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفي حديث آخر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حينما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل وفي رواية فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده وقد قال تعالى في الآية الأخرى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن الظلمة وأعوانهم وعن الأزواج والنظراء، وأن الزوج معناه نظير الشيء ومثيله، قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، تكلم الآية المؤلف رحمه الله عن هذه الآية في الحلقة السابقة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأزواجهم ونظراءهم، ثم بين المؤلف رحمه الله أن كل من أعان على شيء، كل من أعان أحدا على شيء فله حكمه، فمن أعان على البر والتقوى فهو من أهل البر والتقوى، ومن أعان على الإثم والعدوان فهو من أهل الإثم والعدوان، ومن أعان الظلمة على شيء فهو منهم، ومن ذلك الشفاعة، فإن الشفاعة إعانة، نوع إعانة. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، والشافع هو الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، لأن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له، فيكون الشافع مع المشفوع اثنان، يكون الشافع مع المشفوع اثنين، يكونان اثنين يعني زوجا بعد أن كان وترا، والشافع معين للمشفوع له، فهو عانه حيث أنه ضم نفسه إليه، ولهذا سمي شفعا بعد أن كان وترا. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان، أبو سليمان الدمشقي، يعني فيكون الشافع معينا، فهو فحكمه حكم من أعانه، فمن شفع شفاعة حسنة فله حكم المحسنين، ومن شفع شفاعة سيئة فله حكم المسيئين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال في معنى الشفاعة، قال فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، وفسرها بعضهم يعني الشفاعة الحسنة إعانته على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر، والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين. يقول كل هذا صحيح، كلها معاني، كلها إعانة سواء كان بالدعاء أو بغيره، فالشافع زوج المشفوع له، يعني صار به زوجا بعد أن كان المشفوع بعد أن كان وترا، المشفوع له أول كان وترا، فلما ضم الشافع نفسه إليه صار مشفوع، فلما ضم الشافع نفسه إليه صار زوجا بعد أن كان وترا. يقول المؤلف رحمه الله إذن المشفوع عنده من الخلق إما نعينه على بر وتقوى وإما نعينه على إثم وعدوان، فيكون زوجا له بهذه الحالة نظيرا له، فيدخل في قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. ويذكر المؤلف رحمه الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، والشاهد قالوا اشفعوا تؤجروا، يعني يبين حال من يستحق الشفاعة ويقول له كذا وكذا، والله تعالى يقضي على لسان نبيه ما شاء. ويبين المؤلف ثم يعيد المؤلف رحمه الله الكلام على الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. يقول الآية وإن تناولت الظلم الذي الظالم الذي ظلم بكفره فهي تتناول ودون ذلك، فالآية تتناول الظالم بالكفر والظالم بالمعاصي تشمل الأمرين، ولأن الله قال واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، هذا في الكفار، لكن لا يمنع من ذلك دخول الظلم الذي هو دون الكفر. ثم يذكر المؤلف رحمه الله دليل على ذلك الحديث الصحيح ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره، وفيه النبي دعا على تعس يعني دعاء عليه بالتعاسة وتعسير أموره، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، الخميصة جمع خمائص وهي ثياب من خز أو صوف سوداء لها علامة معلمة، والقطيفة كساء له خمل. تعس وتكس دعاء عليه بأن الله يعسر أموره، وإذا شك فلن تقش يعني أنه لا أن الله لا يسهل له أموره. وهذا عبد الدينار وعبد الدرهم قد تكون عبادته للدينار والدرهم معصية، وقد تكون كفرا، قد تكون كفر شركا، وقد تكون كفرا، قد تكون شركا، وقد تكون دون ذلك. فإذا عبد الدينار والدرهم في وفعل الشرك من أجل عبادة الدينار والدرهم صار شركا، وإن كان معصية فهو معصية. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من عبد الدينار والدرهم، وكذلك أيضا من بخل بالزكاة، فهذا من عبادته الدينار والدرهم، نوع من عبادة الدينار والدرهم. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز إلا جعل له كنز في يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه والشجاع هو الذكر من الحي من الحيات، وسمي والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقول أنا مالك أنا كنزك يعذب به، وفي رواية إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر ومثله يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حينما ذهب حيثما ذهب وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده فيه فيقضمها كما يقضم الفحل، يعني الذكر من الإبل. هذه عقوبة، هذه عقوبة في عقوبة في موقف القيامة قبل دخول النار. ومنه الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا عذاب بعد دخول النار، والأول عذاب قبل دخول النار في موقف القيامة يعذب يمثل شجاعا أقرع، وبعد دخول النار تصفح له صفائح من النار فيحمى فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب عبادته المال. وسيبين المؤلف رحمه الله أن يقلب بين عبادة المال وعبادة الأشخاص. نعم. وقد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله أو ثم يرى سبيله، يعني هو نعم وكلاهما صحيح. نعم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، يعني معروف الحديث ثم يرى سبيله. نعم لأن عندنا ضبطها هكذا. نعم. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث أبي ذر بشر الكانزين بردف يحمى عليها في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نبض كتفيه ويوضع على نبض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. وهذا كما في القرآن، ويدل على أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه، وماله الذي صار عبدا له يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبدا له من دون الله فيعذب به، وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا بعد تعذيبه 50,000 سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة. نعم بين المؤلف رحمه الله في هذا أن مانع الزكاة ظالم، بمنعه الزكاة صار ظالما وصار يحشر معه ماله الذي بخل به وصار يعذب به، صار قرينا له، يحشر الذين ظلموا وأزواجه، حشر معه ماله فصار يعذب به والعياذ بالله، يعذب به في موقف القيامة ويعذب به بعد دخول النار، يعذب في موقف القيامة بأن يمثله شجاعا أقرع يتبعه ويؤذيه ويضم يده، وإذا كان صاحب إبل أو بقر كما في الحديث الأخير يطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإذا دخل ومن دخل النار منهم فإنه يعذب بالنار تصفح له صفائحه من النار. فهذا عبد المال، لما عبد المال عذب بهذا المال في الموقف وبعد دخوله النار. فهذا الظالم لما منع الزكاة حشر مع أشباهه وماله الذي صار عبد الله من دون الله، فلهذا صار يعذب به في موقف القيامة، ومن دخل النار عذب به أيضا في النار. وهذا دليل على أن مانع الزكاة إذا لم يجحد وجوبها لا يكون كافرا، لأنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، دل على أنه ليس بكافر. هذا هو الصواب، أن مانع الزكاة لا يكون كافرا إلا إذا كان جماعة أو كان منع الزكاة وقاتل عليها كما فعل الصحابة الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مانع الزكاة واعتبروا من الكفار، اعتبروا كفارا، لم يفرق بين من عبد الأوثان ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منع الزكاة، لأنهم لما منعوا الزكاة وقاتلوا عليها دل على إنكارهم لها. أما إذا لم يقاتل عليها فإن تؤخذ منه ويؤدب ويعزر ولا يكفر، كما دلت هذه النصوص على ذلك. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره إن شاء الله. وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو البختري وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون. وقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإنما يخرج من هذا من عبد معك، أو يخرج من هذا. وإنما نقف على هذا. نعم. لازل المؤلف رحمه الله يبين أن المعاصي كلها داخلة في الظلم، وأن الظلم يشمل جميع أنواع المعاصي، الكفر فما دونه، وكذلك المعاصي تدخل في عموم الشرك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم. يعني المعاصي الكفر الذي هو أصغر، كفر دون كفر هذا الكفر الأصغر، وظلم دون ظلم هذا الظلم الأصغر، وفسق دون فسق. أما الكفر عند الإطلاق فهو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وكذلك الفسق الأكبر قوله عن إبليس: سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسوق كفر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، لقد نزل عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا فسوق الكفر. فالفسق الأكبر، الفسق عند الإطلاق هو الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة، وكذلك الظلم الأكبر عند الإطلاق والكفر عند الإطلاق المراد به الأكبر الذي يخرج من الملة. والله تعالى قال في كتابه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عدي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وكان نصرانيا ثم أسلم، فقال يا رسول الله: إنا لسنا نعبدهم، يعني لما كان على دينهم لسنا نعبدهم. والآية فيها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني كيف نتخذهم ربا ولسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابا طاعتهم في التحليل والتحريم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا قال أبو البختري: إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدهم من دون الله ما أطاعهم، لكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلال، يعني أطاعهم في التحليل والتحريم فكانت تلك الربوبية، كانت تلك ربوبيتهم يعني اتخاذهم إياهم أربابا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم، كما قال أبو العالية قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فالمقصود أن الطاعة، طاعة الأحبار والعلماء والرهبان، طاعتهم في التحليل والتحريم بأن يحللوا لهم الحرام فيطيعوهم ويعتقدوا أن الحرام حلالا، ويحرموا عليهم الحلال فيطيعهم ويعتقدون أنه أن الحرام حلال حراما، هذا هو الكفر، هذا شرك أكبر. أما إذا طاعهم في المعصية كما سبحانه وتعالى رحمه الله من دون اعتقاد حلها، هذا معصية من جنس المعاصي. فالطاعة نوعان، طاعة في التحليل والتحريم وطاعة في المعصية. فالطاعة في التحليل والتحريم هذا هو الكفر الأكبر، بمعنى أنه يعتقد حلها ويعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام. أما إذا طاعهم في المعصية فإنها تكون معصية. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعاهم من دون الله. قال المؤلف: هذه عبادة للرجال وتلك عبادة الأموال. هذه عبادة الرجال في طاعتهم في التحليل والتحريم كما في الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوا الرجال في التحليل والتحريم فصار شركا. وتلك عبادة للأموال في قوله في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فعبادة الرجال وعبادة الأموال إذا كانت في التحليل والتحريم هذه تخرج من الملة. وكذلك إذا عبد المال بأن قدمه، بأن فعل الكفر تقديما للمال من أجل المال، صار عبادة الأموال. ولهذا سمى الله تعالى طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم سماه شركا في قوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول المؤلف: هذا من الظلم الذي يدخل في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فالأحبار والرهبان الذين يشرعون للناس يحلون الحرام ويحرمون الحلال ظلمة، ومن أطاعهم في التحليل والتحريم كذلك ظالم معهم، فهم من جنسهم فيحشرون جميعا، فهم من أزواجهم لأنهم نظراء لهم. فالذي يشرع للناس يحل الحرام ويحرم الحلال هذا ظالم، والذي يطيعه في التحليل والتحريم ظالم، يكون نظيرا له فيحشر معه، فهو داخل في قوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وكما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالعابدون والمعبودون إذا كانوا راضي كلهم دخلوا النار، لأن كل واحد منهما نظير للآخر. نعم. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهما، فأولئك مبعدون. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون أتباعا، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين. وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس: دلوهم. وقال الضحاك مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي، لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحوش الهوادي. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم المؤلف رحمه الله يبين أن الظالم يحشر مع شبيهه ونظيره كما قال تعالى أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون ومن ذلك من عبد غير الله ويكون المعبود راضيا فإنه يكون زوجا له فيحشر معه كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ولكن يخرج من هذا من عبد مع كراهته إذا كان لا يرضى بذلك كالمسيح عليه السلام وأمه عليه الصلاة والسلام فإنهم وكذلك من عبد من الأنبياء ومن الصالحين وهم لا يرضون فإنهم يخرجون من هذا استثناهم الله بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أما من رضي فإنه يكون ظالما ويحشر مع من عبده يكونون في النار يقول حتى ولو لم يأمر بذلك إذا كان راضيا مجرد الرضا يجعله مجرد الرضا بالشرك يجعله مثله كافرا مثله فيحشر معه فكيف إذا أمر إذا أمر بالعبادة يكون أشد إذا كان رضي بالعبادة يكون ظالما يحشر معه لشركه وإذا أمر يكون أشد وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله كذلك هذا من أزواجهم يحشر معهم فإذا أمر غيره أن يعبده من دون الله يحشر مع هذا المعبود لأنه من أزواجهم فإن أزواجهم قد يكونوا أتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين والآية فقالوا احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم هذه الآية عامة ولهذا ذكر معنى الآية في اهدوهم يعني دلوهم أو قدوهم وذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي بعد هذه الآية وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يبين أن الظالم يحشر مع الظالم وأن هؤلاء المعبودين يكون مع من عبدهم من دون الله وكذلك من أطاعهم في التحليل والتحريم وأنهم اشتركوا في العذاب ولهذا قال وبين سبحانه وتعالى المحاورة التي بين الظالم ومن تبعه وأنه كلهم بينهم محاورة ويشتركون في العذاب ولا يغني عنهم ذلك من الله شيئا ولهذا أخبر الله عنهم وقالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون وكذلك ذكر المحاورة التي بين المتبوعين والأتباع في آيات متعددة قوله تعالى في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ثم قال بعد ذلك قال الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون وكذلك المحاورة بين الضعفاء والذين استكبروا في سورة الغافر وإذا تحجون في النار فيقول الضعفاء والذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وكذلك المحاورة التي بينهم في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ثم قال في النهاية وأسروا ندامة لما رأوا العذاب اجتمعوا في العذاب نسأل الله السلامة والعافية نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.